وفي هذا الحديث دليل على أن من ملك الأرض ملك قعرها إلى الأرض السابقة. إذا ملك الإنسان قطعة من الأرض فهي ملكه إلى الأرض السابقة، فليس لأحد أن يضع نفقا تحت أرضك إلا بإذنه. يعني لو فرض أن لك أرضا مسافتها 3 أمتار بين أرضين لجارك، فأراد جارك أن يفتح نفقا بين أرضيه وتحت أرضك فليس له الحق في ذلك، لأنك تملك الأرض وما تحتها إلى الأرض السابقة، كما أن الهواء لك إلى السماء، فلا أحد يستطيع أن يبني على أرضك سقفا إلا بإذن. ولهذا قال العلماء: الهواء تابع للقرار، والقرار ثابت إلى الأرض السابقة. فالإنسان له من فوق ومن تحت مقدار ملكه، لا أحد يتجرأ عليه. قال أهل العلم: ولو كان عند جارك شجرة فامتدت أغصانها إلى أرضك وصار الغصن على أرضك، فإن الجار ينويه عن أرضك، فإن لم يمكن ليه فإنه يقطع إلا بإذن منك، لأن الهواء لك، الهواء تابع للقرار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.